قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ في هذه الآية أو الجملة أمر للمسلم بأن يحفظ يمينه. حفظ اليمين لها ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يحفظها بعدم كثرة الحلف، لأن الإكثار من الأيمان تدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم